عندي ما شاء الله مجال مناقشة في حدود. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. قلنا إثراء أنه ملاحظة أنه تساؤل أغنفة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. غير ثلاثة الأسئلة يا أستاذ عمر. التساؤل دعتك صحاف رمضان ندولة واستغل دفر ديما غير قنشرات الدورة المخيك والصين الحق أضلغ دبيغ الجواب بروح روح يا زمان دتيو خصم هذا بيا دبيغ المبدأ من الأساس اللي كانت بازيغ في سين دبتا رمضان توقع لي سيغلب قال فلان يجرح خطأ أنا دي عاود ولي تعيويد واني يسوى من خطأ أنا بتا خصغ يعني المبدأ إلى غير اللي كغ أتقاز دغرس نشي سنلغ قنويول وجهة شرعية أنه أني لان مباح يعني في نهار في غير نهار رمضان مثلا ندوش غير مثال في الوضوء تتوضد خطأ تسويدا من الوقت إلى الوضوء الواجب يوجب تغلط تسويدا من لأنه تعويد دست أدوش دي قنش راي اللان أدي ممكن تجيت في نهار رمضان ولكن مشروع أدي نجم حد أدي دوش أدي جمول يدوش شو دي حد يدوش يسوى من هنا دي عاود خاطر وجيد الواجب والسنة كون فغ قلت واضح ولا بضب الزنا عندك صحة ولا دار هذا الموضوع نحصد سؤال فيت سن نسول لمارو سيدنا يعقوب عليه السلام سن سي ولا غفص قريت له كل شيء دوش كنت ملاحظ انتو طادي ساعات عاد في اجتماعات مثلا مع في اجتماع خاص اطول مع قد شخصية تنغي قن حد دموني بسي مرموق اتصل وقت نتظليت تقضع لكن غن لهذا الموضوع يلزم طاف طاف طاف من بعد فانت كونسا غنقدا لاش تظلت الجماعات المسمس كان تشر هل داني ونني نوضع في نفس الخطا الى يوضع دي سيدنا يعقوب. السؤال الاخير عند متى عند توسط اعتقد والله اعلم اني لك فهمه غير داني وقع المشكل سيدنا يوسف شغل يوزني كان حدث يتوسط نشنيني مارس غتاز مثلا تجارت في قضيه ما دنيويه خذت تصغد ديك النشرات خذت ترقل ديك اي اشكال تسند باللي المشكل تتشتلا مع عين فلان تسند باللي ونيد تنست قال استزند او ما بتد المحل من اعرابي مارو داني صغد زند غير حد الا اسك دعي فلان باش يفهم انه قال فلان دمدوش ليك ما قشره في هذا المعنى في اسم المعنى هل كوضيع يعني والجغ القضيه غير جريد ربي برك طلب ضربي برك وحدث طبعا كطلب ضربي تو ما توزندقين حد الوسط هي مشروع ولا غير مشروع. السلام عليكم. بارك الله فيك. نعم، بالنسبة للسؤال الفقهي يا مزور يعني يتعلق بفقه الصيام ديس قاعدة واستثناء قاعدة ديس الاستثناء طبعا من نواقض الصوم إدخال داخل إلى الجوف على سبيل العمد لا الخطأ يعني يقصد أقصد خطي دغلط لا الخطأ ولا الغلبة يعني يرنات درنا شرايني لا الخطأ إلا الغلبة إلا النسيان ديتا دن الخطأ والنسيان والغلبة إن إنه خطي وإنما دل عمد يقصد أقصد إذن إدخال داخل الجوف إخراج خارج من الجوف تحت هذا الوصف العمد ينقذ الصوم عند يعني الأصل قاعدة الأصلية لكن لها استثناء أنه سغادي للبنادم يتف في حالة اختيارية تذكرت في السؤال سغادي لمثلا أديدوش يخفف يعني نسخانة خطي غسل جنابة أنه مثلا تمطط تمضي لمعاش تيسن تيزين وطموكس لكن شرع لأنه هو ضروري اختياري يعني تنجم باب سيستغني عنها هذه الحالة الاختيارية بالتيوت فديس في الأصل ليست ناقضة صارت تمضي تردين إلا أنت يمس ولرزل أزوميس الاغتسال في حد ذاته لا ينقض الصوم أما نلتيت فني الجوف لكن هذه الحالة الاختيارية بتتسبب عنها خطأ أو نسيان أو غلبة أدعه على خطر في حالة اختيارية فقط كالخطر إلا في سعة من أمره الوضوء تشيل المثال في الوضوء العلماء أن سغادي لوضوء واجب هذا يمكن يكون حدادي توضى الوضوء خطي الواجب يعني وجد الوقت فريضة صلاة قالت توضى خصها تعاد على وضوء نغطو الضيق زدو حتى واحد الوقت نزلط للتنفل مثلا هي اللي يرنا تيكنشرا هو ما شان ديني يعيد خاطر الوضوء اني لانس واللي يلزمت اصلا حاله اختياريه ان تمضمض فوق الثلاث مثلا يمضمض دنش ثلاثه انت الاصل انه ثلاثه هي السنه وفي الحديث انه وسيرني يعني اسرف اذا فيرني دنش ثلاثه يرنى تشرى داني ينتقد عليه صومه ولا اثم عليه من حيث التاثيم لاش الاثم وانما هذه السنه اللي لازمتها دي عاود السنه نفس الشيء بالنسبة للتذوق كذا خطر وجي يقصد أقصد أي نسوة طيني له عديس الإثم غير موجود لكن لا عدم وجود الإثم لا يعني صحة الصوم الصوم نيئة تعاود السنة خطر حالة اختيارية يتفديس فقط طيني دود الضابط يعني نفس الشيء أمور كثيرة أما قضية تذكر دم بتا الجرح نغي دم النوص لا الدم لا علاقة له بالصيام على الراجح الصحيح ليس خلاف بين العلماء لكن الراجح عند التحقيق أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجو حجامة وهو صائم يجو الحجامة نتايزون إنين اللي نقارن باللي إذا من وفوق نسنس الجسد يرز يقعس يقن الاشتباه في حديثة وقعت يقن حد لا يحتجم ودد أن يتجيز الحجامة يعقب غفصن الرسول صلى الله عليه وسلم إن يسن أفطر الحاجم والمحجوم يعني يرز السنسن المحققون ننتغن سوال في موضوع غيبة سلغيبة النير رزازو منس إذا ضنين فهمنس الحجامة أين إلا نتتشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع وبعد هذه الحادثة احتجم وهو صائم أن نجبات توني لازو منس الرز الحجامة شالي توانسخ الحكم يسديق الحكم الغد أنه أصلا اللي يقصد الحجامة اللي يقصد الغيبة أخطر نتا هذه الحادثة تسد بعد تني النتا يجو الحجامة نتا يزوم سوفور دي دم نصح تصن تيزون عن عمد الحجامة عملية عمدية إرادية إذن الدم لذلك قال المحققون لا علاقة لخروج الدم بالصيام عمد أو خطأ خروج أما صغادي لقن حد سيتوشي دم ونشان ديعات في إدخال داخل الجوف حتى خطر دي دم أن الصيروم أن أما أديوشي دم مثلا دي بالرأس دم شين داني لا ينتقد عليه صومه مادام لسيت في تقن شراء إلى جسده سوفور دي سوفور أن بجرح بأي حادثة أخرى لا ينتقد عليه الصوم فلا علاقة لخروج الدم بالصيام هذا هو الراجح مع وجود الخلاف مع الخلاف موجود للعلماء بعضهم يقول بخلاف ذلك طيب هذا أظن سؤال مزور إن شاء الله هندوية الفيتسن فيما يتعلق ب فكريت الوسط الزال نعم تشيد يعني صورة ربما الإنسان يغفل عنها نعم صحيح صحيح أن ربما تقع الغفل التويد البالك عادي قال نودي إلى الصلاة ديود الوقت نتظلت نعم وقت الصلاة موسع لغاش الوقت دي ستتظلت في مجال زمني وهذا رحمة من الله تعالى وواقعية التشريع الإسلامي لكن لا ننسى أن المبادرة إلى الصلاة إن شاء الله مرغب فيه إن شاء الله ديس أجر وفضل كبير جدا لكن لا إشكال لكن أيني لن ربما تذكرت في الصورة أن الجماعة تفترق ولا صلاة جماعة وهذا خطير جدا نعم وني تعالى دي سديت في أن يتذكر أنطور مما لا يرضي الله تعالى ونستهين به لكن مهم بصدي الظهر قال الاجتماع كذا حد يستحس حد نغل الاجتماع مهم ماذا بينا نقطع الموضوع أتسي من يتظلت الجماعات ثم بعد تشيرنو تظل الجماعات داني إشكال كبير جدا على الأقل بتقول ولدريكن جماعة المسجد أقام الجماعة جلس يصلوا جماعة خطر الصلاة في الجماعة في الحقيقة عند النظر في الأدلة والنصوص يعني حققنا الرجحان وجوبها وجوب صلاة الجماعة عينية صلاة الجماعة إن شاء الله يلزم واجب يعني نصوص قوية جدا ودللت يعني صلاة التشهد كاع تبين باللي صلاة الجماعة ما كان ينبغي للإنسان أن يفرط فيها وليتفرط ديس بأي حال من الأحوال سواء تمجيدا أن في غير المسجد المهم أن يؤدي الصلاة في جماعة حتى بعض العلماء يعتبر شروط صحة يعني وسيلة بنادم صلاته غير صحيحة بالطول الزول الجماعة هذا غير من الإباضية يعني من حين المذهب الظاهر يوني لكن لخطورة الأمر يعني الأدلة القوية الكثيرة إلا أن تبين باللي صلاة الجماعة لس القمت أقل ما يقال أنه وهذا أنه غادي يخسر بالعالمين بالطول الزول الجماعة بتونني القول يعني العينية تلزم فرض عين على كل مسلم ذكر طبعا على الأقل قلت نظلت الجماعات رب العالمين والتغيس نعبد الله تعالى بالترقي يعني والتجني إلى رب العالمين والتغيس ولو وجد أحرى ولو درجة الحرمة على فرض يعني القول الآخر بالتنبسس. إذن فصلاة الجماعة لابد أن لا يستهان بها والله تعالى يعني أدلة قوية وليس لربما وقت بسط الأدلة في ذلك لكن ما كان ينبغي الإنسان هذا فرط ديس. إذن فمثل هذه الاجتماعات أو غير ذلك من الأمور نعم ربما بنادم ديني لباس ديني أدب النفس يحكم بنفسه بهوى خاطي حكم عقلي يعني أدلة ونص وشرع أما قال لباس إن شاء الله كان في أمر مهم ولدوني لا يقل أهمية عن صلاة الجماعة كان في مصلحة هذا ما رفت يعني إذا أشرت يعني أدب تدفيك الحالات تبدأ النفس تسرباياس كان لباس كذا أما بعد لا جماعة لهم يحزنوا لا تشرنية تصبح لصلاة جماعة ولا الحية خلاص أيوة الموضوع عن نية جورنديس بعد أيوة عقبة الوشاف صلاة الجماعة تزوجر توب هذا خطير بتي فغل وقت الكاريت يا بتي فغل وقت الكاريت يعني كان سوى ازدغل وقت ولي فبتي فغل وقت ذيك الكاريتة كبيرة جدا يعني ذيك المعصية لجي سوى المشكل يعني إذا نتت في مسألة المنكر يعني آلية تغيير المنكر قضية يعني تتعلق بالجانب الإيماني أتخشون الناس والله أحق أن تخشوهم المفروض تريد تقع حتى للأسف يعني ربما بالمناسبة أتلاحظ في الحافلات في السفر يعني الكثير من الإخوة سولا قال الشوفر وليبد سائق الحافلة وليبد الوقت اللي سيني تطلبت شيني لشو تطلبت سجم غادي بد قال لو سيني تطلبت روح تطلبت تعاود تلحد انه غير تتشلت قال تتشلت برد قال اتفد لش حتى مبادرة في وهذا امر يعني ننبه سيس بعضنا بعض اتفد للأسف بعض الحافلات غلمار وزديق والتبدين تلي الصلاة ولي لي برنامج سدي بدي تظليت لي تبدل بعض القهاوين وبعض المحطات لأمور ما تظليت وتلي الحساب بس حيني لن خطير يعني اتفد اني لن الركاب لد حد ولي تكلم وقت اللي ربما السائقة شيني ولد حد ولي يكلم ربما انت ما عنده حاجة لتظلت ويتوخرت لد حد ولي يكلم بحيث كان كلب الناس نيبت ليش المبادرة حتى كلب ليش أبدأ ما رتت في الرخص شيني هل لا يتظل غريحة والكرسان ولكن يا أخي زارت قمت الوالد تطلب النغ ليش تلحظ في الطلب النغ ليش ثم الذين يدخل مسألة تحتاج إلى أن ننتبه إليها الأمر يحتاج إلى إن صح التعبير تأليب الرأي العام اجبد الموضوع طور القضية اشوفه يحبس لنا الصلاة اجمع اقول له يحبس شرد لا وسيلة دي سأون اشكالته بحيث لو كان يفادي ما يشوفه يعني تحرش هذا الموضوع يثور ويتشجع انت ادي بده تصبح دي قوة ضغط على السائق اختي لاش تي ربما تزويت شو شو دستا مزختص ولا غيسا شي بدنا يكس الغفش تزويت التريح لا ثور القضية وهو حق من حقوق الحق أشي شمرة أشي انقلتك يتخلصت واجمة ديرا على المطالبتش أما شي تبدأ يشيش الوسواج أشي بدأ يتظلت وهو مطلب ضروري جدا إذن من بين الإشكالات القثوات يعني للأسف تغري السهلة يعني قال لك لا ينغى نظل نريح لكن حالة الضرورة إذا ضاق الأمر التسع السوز تقليد سديق صديقة تطلب هذا دي بدي خصنا ولي غيس هذا يرسم تورط التوطي سقط تور الدخل قضية التفد لمن يتشجع يعني ديش بدل ولوتغ وكن لا يبادر الكلام بس حمي فاشتي تبيد المبادرة تور القضية تسيول أتحرش من نواد بدانية أدمرسني قم ضغط غفص خطر لندني شياطين الجن يعني قضية تتعلق بالشياطين شي نغفل سوى العنصر الغيبي تقول بأن غنبت دين لبناد منين نت شيطانه قرينه اللي يخدم إذا ما يعني تنقر القضية إذن الشيطان ينزغ بينهم يعني الشيطان اللي يخدم تور القضية يعني تشيرني يقول وسيلة معاك من مسافرين التحمسا أتمارس ميكم ضغط وأن هذه استحى ربما بعد يؤنب نفسه بعد يبدأ يتندم أنا ربما يطلب السماح أنه يعني جاجس يعني يتأسف إلا ولي بتسيو بدن أنت قم بالمبادرة ولك الفضل والأجر أما دي وقع استحيني قنش نغاس سبت تقدم سبت تقدم هذا الحق شواطين سدي قلع بتين الجمع دي قلع وطينا حل الباب نهبط نصلي سبوع من شغط تبين تهد ظلي أقصى تقدير ربما 10 دقائق بتتكتر بونسة الوقت إلا لن تبدن وجروا مواني شراوضين هذا يعني بالمناسبة لابد أن نذكر إخواننا أنهم في تغيير المنكر والأمر بالمعروف يلزم أن تقوم نسل وجب نسل في هذا المجال هو اللي خسر الحيط غير كنو استحانا يعني مطالبه بالامر الشرعي والحق نذل ديس ننتقد ننتستحانا طالب بي وين بطريقه متادبه نعم والتهجم نصيوب ذا اشتي هذا اطلب وما لا يغفل الا مستعد الا البرنامج غير شتي ربما تقلق اطلب بطريقه لائقه لابقه السنة تحس ليك الممانعه صري مارو لح رب العالمين هذه بالدمعات الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه إقامة الصلاة من شعائر التمكين من علامات ومظاهر التمكين إذن أن تقام الصلاة إذن فنقزة غلطوني وسنخصيتني دستحات كذا عاد لش قضية لا تتعلق وإنما كذلك دي استعاوني تفضل ربما الجماعة تنيكو ناس تذكر الظل لا مستعدين لدي سن الخير غير غفل قال لها تجمع تنظل أترحم رب العالمين نعم ماشي نهاية وإمارو لح هنظل جرب بريد كذا أريحنا بها يا بلاد ربما اتفق قاعد يسمى الخير قاعد ماتش الحق اني جور وتو تفكر اني اسمه حسيت بادرد يعني الذي اسمه خير عاد يبت استحايو يبت ونز في غير موضعه استحى من الله تعالى حياء من الله تعالى والله اعلم تخشون الناس والله احق ان تخشوه. النقطه ما يتعلق بالوساطه لا الوساطه في ذاتها مشروعه الوساطه في ذاتها لا اشكال في ذلك وانما القضيه ان يوسف عليه السلام هو نبي من أنبياء الله تعالى يجر رحلس العبد وقت إلى معاس رب العالمين دمنا يبد معاس يفض من البئر من الجب دمنا إلا يعني سفخت من يعني يبد معاس مراحل كيف شتت في تلك اللحظة هذه تجر رحلس يعني الملك وذكرني عند ربك فأنساه الشيطان وذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. أما الوساطة في حد ذاتها مشروعة يعني وساطة تزند حدنا تطلب ديك حد لان يتوسط بينك وبين جهه معينه مشروع فيما هو مشروع طبعا ليست معصيه في حد ذاتها الوساطه والله اعلم. السلام عليكم ورحمه الله. بارك الله فيك يا شيخ. خصك تسول غير سؤال برك هل نعتبر كل يعني همونيك الابتلاء قاعد المحنه بنادم غد الامتحان مغد بتع ماشي نار رب العالمين في بدايه مطلع صوره العنكبوت ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يطلقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. مغاتنا القصة سيدنا يونس سي يوطر بالعالمين غل الفلك ومن بعد يعني باش كادي السن باللي يعني شغل انت ولي صغير نفسي الناس كوك تصمد غير تصبر غير بسي تلقى بدو جار وموني بدل يعني داون اسكو نفهم كاع الى الابتلاء بنادم قاعد الامتحان ما غادي ديك ديك الضر ما ضبطها الله اعلم. بالنسبه ل اختلال القانون الطبيعي النظام الاصلي الاصل الانسان هذه راجع ديس تعتبر ابتداء للتذكير لان احتمال المخالفه احتمال المعصيه وارد بقوه هو الاصل يعني هذه جلبالس باللي شرا اوجي نورمال اغنوز مار قلت الازمه 12 اعتبر ابتداء للتذكير خاطر الابتلاء هذه دور سترافس هذه يقوم بمراجعه حسابات بتركيز هذا ركز وحدي في منسي خزر لعتل ديني كتنكت بت لم يتبين له فلش قنشره يعني الامور عادي على السلامه وقتني يحملها ويرجوها ان تكون ابتلاء تعتبر الابتلاء خطي سيو بدات تشمر الابتلاء بلا ما يراجع الحسابات عند ود المنزلق الا ربما تطاديس ابدا يزيد يسق الضر مباشره ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والنفوس والثمرات وبشر الصابرين كانوا صابرين اي وصبر شتي مثل المعصيه ان المؤمن مصاب تصبح مرويا يوحي الى نفسه ولترجع الى الحسابات الاصل ان الضر ياتي نعتبر ذبذا خطر الإنسان احتمال وقوع في المعصية قوي احتمال غفلته قوي تجين شري لأن يقوى سواء من يادي انطلق الزر السنة تعتبر التذكير بتو اليوفي يدور قاعد يخزر لا بس يعني شو جين شري لأن بحكم عقلي لو شو زديباني جين شري لأن يخالف ديس الأمر من رب العالمين يرجوه أن يكون ابتلاء وتكفيرا للذنوب تكفير للسيئات خطر الله دخل تكفير إلا الابتلاء يعني تصبرت تو إذا الرزم إلا دخ دمسح اللي طراس نكتل مع عاصي تبدي أغسل وهو التكفير تكفير السيئات خاتي تكفير يعني أدى ندوتوس اللي طراس نكتل مع عاصي تبدي أسيسنت إلا دخ التكفير واني موجود والله تعالى من قدرته وإعجازه ينوع كما يقال أن التنوع دليل القدرة، يعني إيش رأيك إن أدي جس رب العالمين منه ويشرى هو دليل القدرة، يمكن حتى هذا عاد قادر يعني يتنجم إيش رأيك إنه يستخدم يغلبني، ولله المثل الأعلى قدرته مطلقة، التفل إيش رأيك إن التفل الذي سليب تيلا الذي صدر الذي ستذكير الذي يغلبني إيش رأيك، ربما تذكارته في حق البعض تذكير، في حق البعض ابتلاء، في حق البعض تكفير، قاعد يستنوع، بل حتى الذين ربما خرق النظام الكوني رب العالمين يجوا الأسباب في هذا الكون، يجب أن تحترم، يجوا النظام يجب أن تحترم، يباين هتجد فوز تفوت تحرك، هو يقارن شيء تقي وقد غير رب تجفز تفوت وتحرك، يجوا رب العالمين تفوت تحرك دوي سومتش، هي مادة قابلة للاحتراق، هم يتجي تفوت إلا دخون وهو خرق النظام الكوني وتحترم الأسباب، يجور بالعالمين هذا الكون مبني على أسباب احترمت داني دخلتات في بعض الحالات لأن الضر يتوقع دي سنت بلادم يأتيه ضر خطر وليجي الحسابات وليجي والاحترام النظام يجي رب العالمين السنة الكونية وتنتحترم في المجال التكويني كذلك يوجد هذا، لكن من باب الأحوط يعني قن حدادي عاد فطن قد انطلق على أنه ابتلاء عفوا أنه ضر تذكير يراجع، وفي نفس الوقت لا مانع إلا أدي خزر لعله هو ابتلاء بتلش قلنا شرعي باين لعله ابتلاء من الله تعالى يرجو ويحتسب الأجر أجر الصبر أنه لعل لديني السبب كوني والتيوي والاحترام النظام الأسباب الكونية يباين تجد كذا وكذا باش كذا عاد غش كذا شتي لش تستهاند تهوند وتجد لم تتخذ الأسباب رب العالمين كذلك، ولغيس من المسلم أن يعيش هذه الحالة الفوضوية، الكون مبني على أسباب على نظام احتار ما ينأسببني ولا خسرت شفقا طغفت ولا شسعفن والله أعلم، يعني غنى أربع حالات تذكير وابتلاء وتكفير واحترام السنة الكونية، ومن باب الأحوط والأحرى باب صديق الله أنه تذكير ويتدرج والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا أرحم الراحمين، اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.